بقصد وجه الله والدار الآخرة، حتى يرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن غيره، لأن الأصل في الإنسان أنه لا يعلم. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فيعتني طالب العلم بالإخلاص، معالجة النية، وهي من أصعب الأمور، حتى لا تزل به القدم، وحتى لا يكون تعلمهم من أجل الدنيا أو من أجل الشهرة أو غير ذلك من المقاصد السيئة. إذا تعلم العلم للعلم لوجه الله تعبدا لله بقصد وجه الله والدار الآخرة، حتى يرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن غيره، من أعظم الآداب. لأن وذلك لأن تعلم العلم قربة وطاعة، بل من أفضل القربات وأجل الطاعة. والقربة والطاعة لا تصح ولا تقبل ولا تكون نافعة عند الله حتى يتوفر فيها هذا الأصلان: أن تكون لله، هذه القربة أن تكون لله، والثاني أن تكون موافقة لشرع الله وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم أيضا لا بد من العناية بحضور القلب، الجهاد نسعى على حضور القلب والتيقظ والانتباه، تسجيل الفوائد، ولا بد من قراءة الدرس قبل أن تأتي تقرأه، ثم بعد ذلك تتأمل وتنظر ما أشكل عليك، ولا بد من قراءة أيضا بعد الدرس، تقرأ الدرس أولا ثم إذا رجعت من الدرس تقرأه ثانيا حتى تفهم، حتى لا يشكل عليك شيء. وإذا أخلص طالب العلم نيته لله وجاهد نفسه و انتهز الفرصة وسجل الفوائد وصبر وصابر، فإنه حري بأن يوفق وأن يحصل على العلم. العلماء الذين طلبوا العلم ما حصلوا عليه براحة الجسد، من طلب العلم سهر الليالي. العلماء السابقين كانوا يرحلون ويسافرون للأمصار مع مشقة الأسفار في زمنه. الصحابة رضوان الله عليهم، جابر عبد الله رحل إلى عبد الله بن أنيس لطلب حديث واحد من المدينة إلى الشام، وعد لهذه المهمة راحلة اشتراها من أجل حديث واحد، سفر شهر كامل مع طول السفر ومشقته وتعبه، ونحن على كل شيء مهيأ لنا، كتب مطبوعة وكتب الستة مدونة والدورات العلمية موجودة ومتوفرة، الجامعات والمدارس والمعاهد كلها متوفرة، فما عليك إلا أن تبادر وتساهم وتشارك. نسأل الله أن يرزقنا جميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتوفى على الإسلام إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن في العام الماضي شرحنا جزء من رسالة التي بين أيديكم، وهي اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله للإمام أبي الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التميمي المتوفى سنة 410. أخذنا مباحث منها، في الصفات ذكر المؤلف أن الله أثبت أن الله تعالى قادر حي عليم، واستشهد بالآيات، وقال إن من صفات الله ما لا سبيل إلى معرفة إلا بالسمع، لأن السمع هو دليل الكتاب والسنة، لا طريق إلى إثبات الصفات إلا عن طريق النصوص الكتاب والسنة. ما يمكن للناس أن يثبتوا صفات الله من عند أنفسهم، فلا يخترعوا إلا صفات من أنفسهم. فصفات الله تعالى موصوف بصفات الكمال، وصفات الكمال مأخوذة من الكتاب والسنة، وهذا معنى قول أهل العلم الصفات توقيفية، الأسماء والصفات توقيفية. ومعنى توقيفية أنه يوقف فيها عند النصوص، يوقف فيها عند النصوص، فلا تؤخذ الصفات والأسماء من الاستحسان. يقول أستحسن الإنسان، يستحسن مثلا أستحسن صفة العقل فأخذ له صفة العقل، لا، الصفات لما تثبت بالأدلة بالكتاب والسنة، مأخوذة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه صفات الكمال. والناس لا يخترعوا الله أسماء وصفات عن أنفسهم، هذا ما يقول هذا ما أسماء وصفات توقيفية. التوقيفية يعني يوقف فيها عند النصوص، فلا يزاد على ولا ينقص. ورد على المؤلف على معتزلة القائلين بأن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، كذلك أثبت المؤلف الله تعالى وجها لا يشبه وجوه الخلق، وأن الله تعالى باق له الحياة الكاملة الباقية، قال أن مفسر الوجه بالنفس فإنه قد ألحد وأطال، سبق الكلام على الوجه والصورة وإثبات الصورة لله عز وجل، والحديث في الحديث الصحيح أن الله خلق آدم على صورته، كذلك أيضا ذكر المؤلف في عقيدته التي أخبر بها عن الإمام أحمد أن الله تعالى يدان، كريمتان كما قال تعالى فليديه مبسوطتان، قال ما منعك أن تصل لما خلقت بيدي، وأن كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، والسماوات والأرض بيمينه. ورد على من قال إن اليد هي القوة والنعمة، كذلك أثبت المؤلف أن لله تعالى علما، وأن الله عالم بعلم خلاف المعتزلة الذين يثبتون الاسم ويقول الصفة، يقول عالم بلا علم. وأن علم الله وكذلك سائر الصفات لا يشبه المخلوقين والصفات. ورد على المعتزلة أن يقول قال قدير بلا قدرة، عليم بلا علم، وأن هذا نفي للصفة، ما الفائدة إذا كان اسم بلا صفة بلا معنى. كذلك أيضا ذكر المؤلف إثبات الإرادة لله عز وجل مستشهد بالآيات والنصوص، كذلك أيضا أثبت العلم أثبت الكلام لله تعالى وأنه من الصفات الذاتية الفعلية، ورد على من نفى صفة الكلام وأن الله تعالى عاب على عباد الأصنام أنهم يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر، دل على أن نفي السمع والبصر نقص استدلوا على عدم الألوهية، على عدم الألوهية. الله تعالى لإبراهيم: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. سبق أن الكلام كلام الله بحرف وصوت يسمع، سمع منه جبرائيل، سمع جبرائيل الله تعالى تكلم بالقرآن وسمع منه جبرائيل ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والكلام من الصفات الذاتية الفعلية، ومن الصفات الذاتية لأنه قائم بذات الله، من الصفات الفعلية لأنه يتعلق بالمشيئة والاختيار. وأن القرآن كلام الله كيف يتصرف هو غير مخلوق، إن قرأه القارئ فكلام الله له مقروء، وإن كتبه فهو كلام الله مكتوب، وإن حفظه فكلام الله له محفوظ. ورد المؤلف على من قال الكلام حكاية، وأن من قال بذلك فهو ضال، وهذا قول كلابية، قلنا الكلام من القرآن حكاية عن كلام الله، ولا شاعر يقول عبارة عن كلام الله. فعلى هذا القرآن مصحف ما في كلام الله على قوله، وإنما هذا حكاية، وكلام الله معنى قائم بالنفس لا يسمع، ولكن جبريل فهم كلام الله، اضطره الله ففهم المعنى القائم به فعبر بهذا القرآن. هذا القرآن عبارة عبر به جبريل أو عبر به محمد عندهم، وهذا من أفضل البعض. الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وأكد الفعل بالمصدر، وإذا أكد المصدر دل على انتفاء المجاز، لا يمكن يكون مجازا. وصفة الكلام وصفة الاستواء على العرش وصفة الرؤية، هذه الصفات هي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدع. من أثبت هذه الصفات فهو من أهل السنة، من أثبت الكلام لله عز وجل بحرف وصوت، وأثبت الاستواء صلى الله على العرش، وأثبت العلو، وأثبت الرؤية، فهو من أهل السنة، ومن أنكرها فهو من أهل البدع. هذه من العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل إثبات العلو والاستواء والكلام والرؤية، من العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدع. وأبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي ينقل عقيدة الإمام أحمد يعني حسب ما فهمه، وقد يخطئ، ولهذا رأينا له بعض المواضيع غلط فيها وسأتى الإغلاط بينه، لأنه ما نقل عن الإمام عن كلام الإمام أحمد، لو نقل كلام الإمام أحمد ما أخطأ، لكن نقل عقيدته على حسب فهمه، على حسب فهمه، وقد أغلط يقول كان الإمام أحمد يفعل كذا أو يقول كذا على حسب فهمه، لكن لو كان ينقل نص عن الإمام أحمد قال الإمام أحمد كذا وكذا ما يكون خطأ، لكن إذا فهم ونقل عقيدة الإمام على حسب فهمه فقد أخطأ. وقفنا الماضي على مبحث الاستواء على العرش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان يقول رحمه الله: إن الله عز وجل مستو على العرش المجيد. وحكى جماعة عنه أن الاستواء من صفات الفعل، وحكى جماعة عنه أنه كان يقول: إن الاستواء من صفات الذات. وكان يقول في معنى الاستواء هو العلو والارتفاع، ولم يزل الله تعالى عاليا رفيعا قبل أن يخلق عرشه، فهو فوق كل شيء والعالي على كل شيء. وإنما خص الله العرش لمعنى فيه يخالف سائر الأشياء، والعرش أفضل الأشياء وأرفعها، فامتدح الله بأنه على العرش استوى، أي عليه على، ولا يجوز أن يقال استوى بمماسة ولا بملاقاة. فامتدح، فامتدح الله نفسه، فامتدح الله نفسه بأنه إذا قوله إذا لم تروا إلى العرش سبيلا، هذا يعني مدح نفسه سبحانه. فامتدح، والعرش أفضل الأشياء وأرفعها، فامتدح الله فامتدح الله بأنه على العرش استوى، أي عليه على، ولا يجوز أن يقال استوى بمماسة ولا بملاقاة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والله تعالى لم يلحقه تغيير ولا تبديل، ولا يلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش. نعم، هذا البحث في بحث الاستواء، كان يقول إن الله عز وجل مستوى على العرش المجيد. صفات الله نوعان عند أهل العلم، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية ضابطها أنها لا تنفك عن الباري، لا تنفك عن الباري، يعني لازمة لذات الرب، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعلو. هذه كلها من الصفات الذاتية لا تنفك عن الباري، يعني في جميع الأحوال، في جميع الأحوال هو سبحانه عال على العرش، عال على المخلوقات، في جميع الأحوال هو عالم قادر سميع بصير متكلم. هذه يقال لها الصفات الذاتية، صفة الوجه، صفة اليدين، صفة العلو، صفة العلم، صفة القدرة، صفة السمع، صفة البصر. والنوع الثاني صفات فعلية، ذاتية فعلية، وهي التي تتعلق بالمشيئة والاختيار، بالقدرة والمشيئة والاختيار، كالاستواء والكلاء والخلق والرزق والإماتة والإحياء، كلها صفات ذاتية. الصفات فعلية ذاتية، وضابطها أنها تتعلق بالمشيئة والاختيار، ونوعها قديم، نوع الصفات قديم، وأفرادها حادثة. الكلام مثلا نوع قديم، لمز الرب متصلا بالكلام، ولكن أفراده حادثة. كلم موسى، هذا حادث، كلم موسى لما أرسله، كلم محمد صلى الله عليه وسلم المعراج، ويكلم آدم يوم القيامة، قل يا آدم أخذ بعث النار، ويكلم أهل الجنة، هذه أفراد، أفراد الكلام حادثة، لكن نوعه قديم. ما يقال إن الكلام إنه لم يكن متكلم ثم صار متكلما، لا، نوع الكلام قديم لكن أفراده حادثة. هذه الصفات الفعلية. والصفات الذاتية الملازمة للذات القائمة بالذات، والصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة والاختيار، يعني أفرادها ونوعها قديم. والعلماء وأهل السنة قسموا هذا التقسيم للرد على أهل البدع من الزنادقة والجهمية، وكان السلف والعلماء الأئمة قبل ذلك ليسوا بحاجة إلى هذا التقسيم، يثبتون الأسماء والصفات لله. لكن لما جاء أهل البدع وجاء ابن الكلاب وأثبت الصفات الذاتية ونفى الصفات الفعلية وقال يتعلق بالبشر، قسم العلماء إلى قسمين، وبينوا أن الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الباري، والصفات الفعلية نوعها قديم لم يزل الرب متصلا بها، وأفرادها حادثة. والمروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: نحن نؤمن بأن الله تعالى على العرش استوى كيف شاء وكما شاء، بلا حد ولا صلة يبلغها الواصفون أو يحدها أحد. وصفات الله له ومنه، وهو كما وصف نفسه لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية، وهو يدرك الأبصار، وهو عالم الغيب والشهادة وعلام الغيوب. صفة الاستواء من الصفات الفرعية، لأن الرب سبحانه وتعالى كان أولا قبل أن خلق، لم يكن مستوى العرش، ثم خلق العرش فاستوى عليه. إذن الاستواء كان من الصفات الفرعية، وكان بعد خلق السماوات والأرض. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم تفيد الترتيب والتراخي، يعني خلق السماوات والأرض أولا ثم استوى على العرش، فكان في وقت مستويا وفي وقت مستويا، ولهذا كان الاستواء من الصفات الفعلية، بخلاف العلو فإنه من الصفات الذاتية التي لا تفك عن البال، فلم يزل سبحانه وتعالى فوق المخلوقات، فلا يقال أنه في وقت فوق المخلوقات وفي وقت ليس فوق المخلوقات، لا، هذا من الصفات الذاتية، العلوم الصفات الذاتية. لم يزل الرب سبحانه وتعالى قط عاليا، وهذا من الفروق بين صفة الاستواء وصفة العلوم، أن صفة العلوم من الصفات الذاتية، وصفة الاستواء من الصفات الفردية. فصفة العلو لا تفك عن البالي، وصفة الاستواء كان أولا كان بعد خلق السماوات والأرض. هذا فرق. وفرق آخر بين الاستواء والعلو، صفة الاستواء أن الاستواء أن العلو دل عليه العقل والفطرة والشرع، الفطرة فطر الله الخلائق، فإنه إذا صابها شيء حتى البهائم رفعت رأسها إلى السماء، فطرة. والعقل يدرك أن الله فوق المخلوقات والشرع. أما الاستواء فلا يعلم إلا بالشرع، ومن الصفات التي تعلم بالسمع دون العقل، فلولا أن الله أخبر أنه سوى العرش ما علم ذلك، بخلاف العلو فنعلم بالعقل أن الله فوق المخلوقات، وبالفطرة أيضا مع الشر. فكان هذا فارق آخر، فيكون الفرق بين صفة الاستواء وصفة العلو من وجهين. الوجه الأول أن صفة العلو من الصفات الذاتية، وصفة الاستواء من الصفات الفعلية. ثانيا أن صفة العلو دل عليها مع الشرع العقل والفطرة، وصفة الاستواء دل عليها الشرع فقط. والآيات الواردة في صفة الاستواء في القرآن سبع آيات فيها الاستواء على العرش، لأن الله استوى على العرش بأداة على التي تدل على العلو. الأول في سورة يونس، في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار. قال: ثم استوى على العرش. استوى. الثاني في سورة يونس، ويقول تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. الثالث في سورة الرعد، ويقول تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. الرابع في سورة طه، قال تعالى: الرحمن وعلى العرش استوى. الخامس في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. السادس في سورة السجدة، ويقول تعالى: هو الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شريع أفلا تتذكرون. السابع في سورة الحديد، ويقول تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. والمؤلف يقول أن كان يقول في معنى الاستواء هو العلو والارتفاع. نعم، هذا أحد المعاني للاستواء. الاستواء له أربعة معاني، وهي استقر وعلى وصعد وارتفع. استواء له أربعة معاني في اللغة العربية: استقر وعلى وصعد وارتفع. وهذه المعاني الأربع تدور عليها تفسير السلف الاستواء، تدور عليها تفسير السلف الاستواء، وأن الله مستوي على العرش حقيقة بهذه المعاني الأربع على كيفية الله أعلم بها. الكيفية ما تعلم، لكن هذا المعنى معنى الاستواء في اللغة: استقر وعلى صعيد وارتفع. أما الكيفية فلا أعلمها إلا الله، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في بيان المعاني الأربع: ولهم عليها عبارات أربع قد حصلت الفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا وكذا ارتفع الذي ما فيه من نكران، وأبو عبيدة صاحب اختاروا هذا القول في تفسيره أدنى من الجهمي بالقرآن، يعني أبا عبيدة معروف المثنى اختار المعنى الرابع وهو صعيد. استقر وعلى وصعد وارتفع، الله تعالى مستو على عرشه حقيقة بهذه المعاني الأربع على كيفية تليق بالله يعلمها سبحانه وتعالى. الكيفية لا تعلم، لكن الاستواء معلوم يعلم معناه ويؤمن به ولا يسأل عن الكيفية، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما أتاه آتٍ وسألها وقال: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فتأثر الإمام مالك من هذا السؤال، سؤال على الكيفية، وأطرق حتى علف الرحضاء، صبب منه العرق، ثم قال: أين السائل؟ فأتبه، فقال لها: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في اللغة العربية، والكيف مجهول الكيفية، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بالله، ولا أراك إلا رجل سوء فأمر بي أن أخرج من مجلسه. يسأل هذا السؤال. مروي أيضا هذا عن الشيخ الإمام مالك ربيعة وعن أم سلمة فالاستواء معلوم معنا في اللغة العربية، أما الكيفية فلا يعلمها إلا الله. لكن كيفية استواء المخلوق معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم. استواء المخلوق أنا أعرف أنه محتاج إلى الدابة، فإذا سقط الدابة سقط، إذا سقطت الطائرة سقط الراكب عليها، سقطت السفينة خرق السفينة غرق ومات، لأنه محتاج إليها. ولهذا الجهمية قبحهم الله، المشبه قبل عمر، قالوا: إن الله تعالى مستوى على العرش مثل استواء المخلوق على الدابة. فكما أن المخلوق إذا سقطت دابة سقط المخلوق، قالوا كذلك قياس لو سقط العرش سقط الرحمن، تعالى الله عما يقول علو كبير، وهذا كفر وضلال. ولهذا قال نعيم بن حماد الخزاعي الشرير: شيخ الإمام أحمد شيخ الأئمة من مثل الله بخلقه كفر، أو من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ووصف الله بنفسه أو وصفه برسوله فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه برسوله من ذلك تشبيه. إذن على هذا يكون الممثلة كفرة، والمشبه والممثل في الحقيقة إنما يعبد مثلا صوره له خياله ونحته له فكره. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. والمشبه نظير للنصراني، كما قال العلامة ابن القيم: من شبه الله العظيم بخلقه فهو نسيب لمشرك النصراني. قد شابه المشركين في شركهم، فالنصارى عبدوا المسيح وهو عبد هواه. المؤلف رحمه الله يقول: وكان يقول إن الله عز وجل مستوى على عرش المجيد. هذا نعم معلوم، وحكى جماعة أن الاستواء من صفات الفعل، وهذا هو الصواب. وحكى جماعة عنه أنه كان يقول إن الاستواء من صفات الذات، وهذا خطأ. هذا خطأ، هذا نقل خطأ. وحكى جماعة عن أن الاستواء من صفات الفعل، هذا صحيح. وحكى جماعة أنه كان يقول إن الاستواء من صفات الذات، لا، صفات الذات لا تفك على البال. قال: حكى جماعة أنه كان إن الاستواء من صفات الذات ليس بصحيح، الصفات الفعلية لو كان بعد خلق السماوات والأرض. قال: وكان يقول، يعني الإمام أحمد، في معنى الاستواء هو العلو والارتفاع. سبق أن له أربعة معاني: العلو والارتفاع معنى واحد، استقر وعلى وصعد وارتفع. قال المؤلف: ولم يزل الله تعالى عاليا رفيعا قبل أن يخلق عرشه، هو فوق كل شيء والعالي على كل شيء، وإنما خص الله العرش بمعنى فيه يخالف سائر الأشياء. يقول المؤلف رحمه الله: لم يزل الله تعالى عاليا رفيعا قبل أن يخلق عرشه. نعم، العلو من الصفات الذاتية، لم يزل الله عاليا، فهو فوق كل شيء، الرب فوق كل شيء، والعادي على كل شيء. إذا معنى الاستواء العلو والارتفاع، والله تعالى لم يزل عاليا رفيعا قبل أن يخلق عرشه، فهو فوق كل شيء والعادي، فوق كل شيء والعالي على كل شيء، وإنما خص الله العرش لمعنى فيه يخالف سائر الأشياء. والعرش أفضل الأشياء وأرفعها، لأنه سقف المخلوقات العرش. إذا انتهت المخلوقات التي سقف عرش الرحمن، فالله فوق العرش، بائن من الخلق ومستوى على عرشه سبحانه وتعالى. قال والعرش أفضل الأشياء وأرفع، فامتدح الله نفسه لأنه على العرش استوى، أي عليه على بقوله تعالى إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا في سورة الإسراء. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فامتدح نفسه بأنه ذي العرش. قل لو كان معه آلهة كما يقولون، وهذا حرف انتهاء الانتهاء، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قوله ولا يجوز أن يقال استوى بمماسة ولا بملاقاة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني هذه يعني كلمة المماسة والملاقاة الذي ينبغي تركها، ينبغي تركها لا تثبت لا فيها ولا إثباتها. الله تعالى منفصل عن مخلوقاته، أما قل مماسة أو ملاقات كل هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل. والله تعالى لم يلحقه تغير ولا تبديل، ولا يلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش، يعني إن الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وصفه بصفات الكمال. وهو سبحانه وتعالى لا يتغير ولا يتبدل، ولا يلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش، يعني لا تحد المخلوقات، المخلوقين لا يحدونه ولا يبرون حده وكنها. كلمة التغير والتبدل هذه المخلوقات التغير والتبدل، والحد وهي ما جاء عن السلف أنه قال الله مستوى على العرش بين المخلوقات بحد، كما قال عبد الله المبارك بحد، يعني أنه المراد به أن الله تعالى منفصل عن المخلوقات. ومن قال من السلف أن الله له حد، فالمراد له حد يعلمه، له حد يعلمه، فنفي الحد بالنسبة للمخلوق وإثبات الحد بالنسبة لله عز وجل. وبهذا تبين أن صفة العرش من الصفات الفعلية، وأن لها معاني أربع في اللغة العربية، وأن الكيفية لا يعلمها إلا الله، الكيفية لا يعلمها إلا الله، وأن أهل البدع أنكروا صفة الاستواء على العرش الأشاعرة وغيرهم المعتزلة، أنكروا أن يكون الله مستوي على العرش، وقالوا أن هذا يلزم منه التجسيم والحدود، أن الله محدود وأن الله جسم مشابه للأجسام، ولزم من صفة أن الله جسم مشابه للأجسام، وإذا كان الجسم لزم ذلك التشبيه، وكذلك يلزم منه أنه محدود. فأنكروا الاستواء، قالوا لو قلنا أن الله مستوى على العرش لكان جسما، ولو كان جسما لكان مشابها للأجسام، ففرارا من ذلك أنكروا صفة الجسم. وصفة الجسم لم يرد في النصوص لا إثبات ولا إثبات، ما يقال إن الله جسم ولا يقال إن الله ليس جسم. وقالوا أيضا يلزم منها أنه محدود، يعني محصور في جهة معينة، ولهذا قول الجهمية أنه ذاهب في الجهات كلها، فلا تحده في جهة واحدة بل هو في جميع الجهات. وهذا معناه بالله، يعني قوله إن الله معنى هذا أن الله مختص بالمخلوقات كما قال في الجهمية الأولى تعالى الله عما يقولون، هذا من أبطال البعض. والجهمية المتأخرون يسلبون عنه النقيضين، يقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا متصل به ولا منفصل عنه. فالنفاة منهم من نفى الاستواء العرش وأثبت أن الله مختلط بالمخلوقات تعالى الله. فالنفاة الجهمية طائفتان، الأولى حلولية يقول إن الله حال في كل مكان، إن الله ذات في كل مكان، والثانية طائفتان نفاة ينفون النقيضين لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، وهذا من أبطل الباطل. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى صفة العلو. نعم. وكان ينكر رحمه الله على من يقول إن الله في كل مكان بذاته لأن الأمكنة كلها محدودة. وحكى عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك أن الله تعالى مستو على عرشه المجيد كما أخبر، وأن علمه في كل مكان ولا يخلو شيء من علمه، وعظم عليه الكلام في هذا واستبشعه، فهو سبحانه عالم بالأشياء مدبرها من غير مخالطة ولا موالجة، بل هو العالي عليها منفرد عنها. وقرأ أحمد بن حنبل قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقرأ إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقرأ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، وقرأ إني متوفيك ورافعك إلي، وقرأ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم، هذا البحث في إثبات صفة العلو. البحث السابق كان يقول في معنى الاستواء هو العلو والارتفاع، هذا قلنا إن هذا بعض المعاني العلو والارتفاع، هذا معنيان، والمعنى الثالث استقر، والمعنى الرابع صعد. ولم يزل الله تعالى رفيعا فوق قبل أن يخلق عرشه فوق كل شيء، هذا نعم، لم يزل الله تعالى عاليا قبل خلق العرش. الاستواء على العرش علو خاص، أما العلو العام فالله تعالى فوق المخلوقات كلها ومنها العرش، أما الاستواء على العرش هذا علو خاص العرش. ولهذا حكى أبو الفضل عبد الواحد التميمي عن الإمام أحمد أنه كان يقول في معنى السوء هو العلو والارتفاع، قال ولم يزل الله تعالى عاليا رفيعا قبل أن يخلق عرشه. فهو فوق كل شيء والعالي على كل شيء، يقول الله تعالى لم يزل عاليا حتى قبل خلق العرش، وإنما خص الله العرش لمعنى فيه يخالف سائر الأشياء. نعم، ربك يخلق ما يشاء ويختار، خص العرش بمعنى في خمسة أشياء، والعرش أفضل الأشياء وأرفعها، فامتدح الله لأنه على العرش استوى أي عليه على، ولا يجوز أن يقال استوى بمواسة ولا بمواقات، فعلى الله على ذلك علوا كبيرا. يعني يجب أن تثبت الاستواء وتسكت، ما تقول بمواسة أو بمحالات. الله تعالى لا يلحق التغير ولا التبدل كما سبق، ولا يلحق الحدود، يعني لا حده احد، لا بالنفي ولا بالاثبات، لا حده، لا يلحق الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش. نعم. وذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه إلى أن الله عز وجل يغضب ويرضى، وأن له غضبا ورضا. فقرأ أحمد قوله عز وجل: فلا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. فأضاف قول المؤلف في الاستقراء، وكان يقول إن الله عز وجل مستمع العرش المجيد، وحكى جماعة عنه أن الاستواء من صفات الفعل، وحكى جماعة عنه أنه كان يقول أن الاستواء من صفات الذات. لهذا النقل يحتاج إلى إثبات. المعروف عن الإمام أحمد أنه يرى أن الاستواء من الصفات الفعلية وليس من الصفات الذاتية،